حديث المنصور من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو مفتاح دار السعادة للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في بيان أوجه فضيلة العلم، قال الوجه السادس والأربعون بعد المئة، أن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم، يعني ما أحد حصل شرفا في الدنيا والآخرة إلا بالعلم، فبالعلم يحصل الشرف والرفعة دنيا وآخرة. قال وتأمل ما حصل لآدم مع تمييزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها، ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه، ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه، وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة طب إيه اللي حصل التعويض عن سكن الجنة؟ ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة وما خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها ربه، يعني لما تعلم حصل له، لا يعني حصل ما الذي حصل له من تعويض؟ ظهر فضله على الملائكة، ها؟ التوبة من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما خير له منها، بما خير له من الايه؟ من الجنة. طيب الخير من الجنة العلم، لا بعد اشكرك ان اعلم ان السبب كان في منزلة ثم بعد ان يتلقى هذه الكلمات سيكون في منزلة اعلى من منزلة، وهي اعلى من منزلة الاولى، وهي العلم يا شيخنا بعد هذه الكلمات بعد التوبة، بس هذه اعلى من كونه في الجنة يسكن في الجنة، لا هذه في الجنة ايضا، هذه في الجنة منزلة ثانية. يقول عن سكن الجنة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها، لأنه هو بالأكل خرج من الجنة لكن الله تاب عليه بالكلمات، هذا كان قبل، هذا كان قبل، يعني إظهار الفضل بعلمه وكذا هذا كان قبل، ثم منا بتعليم الكلمات هذا بعد حصلت له توبة. هو الآن ليس هناك أفضل من الجنة، أيوه ليس هناك أفضل من الجنة، وبعدين هو كان في الجنة أولا فوقع في المعصية، فلما تلقى الكلمات من ربه وتاب عليه فسيكون في الجنة أيضا بعد هذه التوبة في منزلة أعلى من الأولى. طيب ما كانش يقول خير له من السكن فيه؟ لا بفضل هذه الكلمات ستكون، لا هو خرج من الجنة بإيه؟ بسبب المعصية. طيب إذا التوبة ما منعت الخروج من الجنة لكن منعت المؤاخذة، لكن هو خرج من الجنة؟ هو خرج من الجنة، ها؟ طب خرج من الجنة يبقى كيف يتوب عليه في الجنة؟ ها ها هذا كله قبل الأكل. وتأمل ما حصل لآدم من تمييزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم له كذا، ثم ما حصل، ها طب تمام، ده امتى؟ في الأول، في الأول، في الأول قبل الأكل من الشجر، بعد الأكل قال ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من رب. هذه بعد الأكل، هو بالأكل خرج من الجنة وبالكلمات تاب الله عليه، فالكلمات ما منعت الخروج من الجنة، منعت المؤاخذة. نعم، ها ها إيه؟ طيب هي مالها الكلمات؟ طب احنا لا نقول ما الكلمات ولا نقول فضل الكلمات ولا ننكر فضل الكلمات، احنا بنتعلق على كلام القيم والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من رب. اذا حصل له بعلم الكلمات هذه تعويض عن سكن الجنة بما هو خير منه، حصل خير من سكن الجنة. هو هذه الكلمات لا تدل مغفرة لا تدل به إلى الجنة في الآخرة، فعلى قولها إما نقول جنة الأهل قولين، يعني أنت اللي بتقول ولا نقيل عن حد تفسير بقى لل... إما على قول جنة الأهل اللي يخرج منها كجنة الدنيا فيكون قال جنة الآخرة أفضل من جنة الدنيا، وهو ما يجب عليك القول به يا محمد. هذا قول أهل السنة، هذا قول ذكر ابن تيمية، خذ فائدة ذكر ابن تيمية، هذا قول أهل السنة، قول أهل السنة ما جنة الخلد. لا يعني هو الخلافة الغير السنة. نعم. هذا القول اللي كان مكسو في الجنة في الأول أمر كان فيه مرحة كليل لأن العزل الأمر لا يكون مشدرة، فإذا دخل الجنة في المرة الثانية فليس فيه إلا التنعم بلا تكليف فيكون أفضل. طيب عندك محكم إيه؟ عندنا المحكم أفضل شيء الجنة لا نحن فوق الجنة. طيب المحكم ده كيف نفسر على أساس كلام ابن القيم؟ نقول أخطأ بالمنزلة التي تكون له بعد حياة الدنيا، فكان له منزلة قبل الحياة الدنيا وفي حياة الدنيا وله منزلة بعد الموت. بعد الموت؟ يعني بعد يوم القيامة. فهذا الكلام في السكنة الأولى، السكنة الثانية أفضل، يعني كان في جنة الخلد أولا فتكون المنزلة بسبب أن تلقى الكلمات فتاب الله عز وجل عليك ورفعت له درجته، فيكون في السكنة الثانية أفضل بفضل هذه الكلمة. التعويض عن سكن الجنة هو خير له منها. هو هنا المفضل يا اخوان في الجنة ولا بالمقام في الجنة؟ يعني المقام في الجنة من جهة السكنة عوض عنها بما خير منها، ولا بين الجنة وبين غيرها؟ بين الجنة وبين غيرها فلا يعد الجنة شيء. تمام. نيجي على المقام، مقام آدم وهو في الجنة مقام نبي ولا بعد خروج من الجنة؟ مقام النبوة كان مقام ايه؟ بعد الخروج ولا قبل؟ طب مقام بعد، طب مقام النبوة أشرف ولا مقام في الجنة قبل؟ مقام النبوة أشرف، مقام النبوة أشرف، فهذا حصل بخروج من الجنة حصول مقام النبوة والتوبة عليه، شو محصول مقام النبوة الذي هو بالنسبة له، لأن الجنة يدخلها النبي وغير النبي، يدخلها النبي وغير النبي، أما أن يدخلها نبي بعد ذلك وهو نبي فلا شك أن هذا المقام أرفع المقامات. فالذي يظهر لي أن خروجه من الجنة كان سببا ثم حصل له من تلك الكلمات ما حصل، ألا وهي التوبة والمغفرة، فلم يعد آثما يؤاخذ على الأكل. الأمر الثاني أن وجوده في الدنيا حصل له به تكليف نبوة، وهذا أشرف ما يكون من مقامات، يبقى حصلت له النبوة بعد خروجه، وهذا بالنسبة لآدم نفسه مقام أشرف من مقامه وهو في الجنة. نعم. قال وما حصل يشرف من تمكينه في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بعبارة تلك الرؤية، ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمونهم به حتى آل الأمر، يعني الله مكن ليوسف بعلم تعبير الرؤية وكانت سببا في هذا، حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال التوصل إليه بالعلم، كما أشار إليه سبحانه في قوله كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. جاء في تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم، وقال في إبراهيم عليه السلام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، فهذه رفعة بعلم الحجة، والأولى رفعة بعلم السياسة. يا سلام، هذه عبارات بقى إيه؟ ممكن تسكت يا عاصم؟ الله ينجحك تسكت. ما جعل الجو ولا الشباك ولا الإضاءة ولا الميكروفون إلا من أجل العلم، فسيبنا مع الأصل، سيبنا الله يكرمك. فهنا حصلت الرفعة ليوسف، هناك الرفعة ايه؟ بعلم السياسة، وهنا لإبراهيم بعلم الإيه؟ الله أكبر، الله أكبر، علم الحجة. فدل هذا على العلم يرفع صاحبه. نعم. وكذلك ما حصل الخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن له وتلطفي معه في السؤال حتى قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته. ولذلك قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك ما حصل لداود من علم نسج الضروع من الوقاية من سلاح الأعداء وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده، فقال: وعلمناه صنعة لبوس لكم، في مقام المنة والفضل على داود عليه السلام. وكذلك ما حصل المسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله به إليه وفضله وكرمه. وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي ذكره الله به نعمه عليه فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فدل هذا على أن العلم يرفع صاحبه. ونحن عندنا أمثلة في التاريخ، فما رفع الله قدر أحمد وصار إمام أهل السنة والجماعة إلا بعلم علمه وثبت عليه من علم الحق، ولا رفع الله قدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلا بعلم علمه، ورفع الله عز وجل على كثير من خلقه بهذا. وما رفع الله قدر شيخ الإسلام الثاني ابن عبد الوهاب إلا بهذا، ولا رفع الله قدر ابن باز والألباني والعثيمين والفوزان أيضا إلا بهذا. فما رفع الله قدر أحدا إلا بالعلم، فتجد العلم رفعة. ابن باز يا أخوانا العلم بحسب قواعد المجتمع القبلي ابن باز من أقلهم. ابن باز يقولون عنه خضيري، خضيري يعني لا قبيلة له، ليس قبليا يعني، خضيري هذا يعني خط أقل الخطوط، يعني له مثلا قحطاني وله عتيبي وله شمري وله كذا من القبائل، فحول القبائل. ابن باز هذا عندهم يعني لو لم يكن العلم خضيري، هذا خضيري، خضيري يعني لا يلتفت إيه إلى نسبه، هذا خضيري. لكن مع ذلك الخضيري هذا صار يرجوه الملوك والراعي قبل الرعية، قبل الرعية، وكل يفخر بأنه لقي ابن باز وتلمز على ابن باز وجلس ابن باز من أول الأمراء إلى آخر طلبة العلم، كل يفخر بذلك. فالعلم يرفع صاحبه، والعلم له محل عظيم في تحصيل الشرف، حتى إن العبد المعلم له فضل بعلمه، حتى إن الكلب المعلم له فضل بعلمه. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم.